أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنه قادر على ما أخبر به من إكرام المتقين وعقوبة المجرمين، وأنه يحيي الأموات بعد أن كانت رميمة، بقوله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أيها المخاطبون أصعب وأقوى وأشد خلقا أم السماء؟ أأنتم ولا يختلف المعنى فيها. أقوى وأصعب خلقا أم السماء؟ بناها من؟ الله. إذن الذي يبني السماء قادر على أن يكرم المتقين، والذي يبني السماء قادر على أن يعاقب المجرمين. فهذا برهان ودليل على أنه ينفذ وعده ووعيده على خلقه. بناها، والبناء هو المعروف بالبيوت أو الخيام أو القباب، بنى الخيمة، بنى القبة، بنى البيت، هو يعني أخذ مادة وجعلها على طريقة يدخل في داخلها، يسمى بناء. وأحيانا يسمى نصب، نصب الخيمة، لكن يقال بناها يعني من باب التجوز. نعم. رفع سمكها، سقفها. الآن على التطور الموجود لا، ما في أحد يعرف السماء ما هي، هل من قزاز، هل من رصاص، هل من حديد، هل من الحجارة، من أي شيء السماء معمولة، ما يعلمه إلا الله. أو ما جاء في السنة، لكن جاء أن السماء محفوظة، وأنهم سبع، وأنها سبع، وأنها شداد، وأنها لباب يفتح، وأنها محروسة، لأن جبريل ورد في الحديث أنه يدق الباب. من جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه نعم فيفتح الباب. إذن السماء الدنيا لها أبواب، والسماء الثانية لها إلى السابعة، وكل جزء من الرسل يسكن في سماء، وكل قسم من السماء يسكنه ملائكة. وهذه أمور غيبية لا نتعدى فيها ما ورد في النصوص. لكن رفع سمك السماء، لكن السماء من أي شيء عملت؟ ما وقفت على أحده يقول إنها من المرمر أو من الذهب أو من الحجارة أو من الفضة أو من ما ندري. والعلم الحديث يقول ما في سماء، العلم الحديث المبني يقول لا سماء أصلا. السماء في اللغة كل ما علاك، كل ما علاك يسمى سماء في اللغة العربية، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وقال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. كل مرتفع يسمى سماء. ولذلك أشرنا في الدروس الماضية أن السماء قد تقال إلى مطلق ما علاك، وقد تقال السماء للمبنية، كل يقال له سماء. ويكون هناك من نوع الاستخدام جعل في السماء بروجا المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلع ما علاك. وهي التي عليها عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، لأن اللي عمر ما نقص من عمره. رفع سمكها فسواها، أتقن خلقها، ما فيها لذوب، ما فيها محلات مفتوحة، لا، سواها، جعلها معتدلة متساوية. لذلك الآن هذا التطور المذهل ما في أحد وصل إلى السماء، قالوا وصلوا للقمر، قالوا وصلوا أرسلوا هذا إلى المريخ أو إلى المشتري، والذي منهم متسرع يقول لا سماء وإنما هي مجرات وإنا لموسعون، والذي غير متسرع يقول لم نرى سماء. لذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا الخضر ماذا قال لموسى؟ قال له ما عندك وما عندي من العلم، لا ينقص من علم الله إلا كما ينقص هذا الطير من هذا الماء. لذلك الله ضرب مثل للناس عجيب، الروح ما هي؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الروح ما هي؟ هذه المادة اللي يحيا بها الإنسان ما هي؟ هل هي ريح؟ هل هي غدة؟ الطريقة اللي نحيا بها ما هي؟ الروح هذه اللي في الجسد كيف تكون؟ ما هي؟ لا يعلمها إلا الله. هل هواء؟ هل غدة؟ هل إيش سائل؟ لذلك لو إنسان قفل عليه قزاز وترك فيه تأخذ روحه ولو هو مقفول ما يقدر واحد يصل إليه، لأن هذه الأمور غريبة. نعم. فسواها وأغطش أظلم ليلها وأظهر أخرج ضحاها. بعدين هذه الظلمة وهذا الضياء من خصائص الربوبية، لو يجتمع الناس على أنهم يجعلوا ليل نهار ما استطاعوا، يمكن يضيئوا محلات كثيرة لكن الأرض كلها ما يقدر يضيئها إلا الله. لو أرادوا أن يجعلوا يوم ليل ما يقدروا، لكن يمكن يجعلوا محل ظلام، لكن الأرض كلها ما يستطيع إلا الله. أظلم ليلها وأضاء نهارها أخرج مد لهم ضحاها، وبين أن الليل للراحة والنهار لطلب المعاش، وأن هذا امتنان من الله، وأنه لو منع عنهم ذلك لتعبوا ولنزعجوا، لأن ما في أحد يمكن يأتيهم بذلك. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وبعدين ولعلكم تشكرون، هذه النعم أعطاها لتشكروها، ولعلكم تشكرون، هذه النعم للشكر، أن الله تعالى يحمده عبده ويشكره ويطيعه ولا يعصيه، كما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم النعم لشكره، ما هو لتستعملوا نعم الله في معصية الله، هذا لؤم وكفر وتعريض للهلاك وللعقوبة. الذي يستعمل نعم الله في معصية الله هذا لئيم، والذي يستعمل نعم الله في طاعة الله هذا شكور. ولذلك قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف نبر بوالدي، كيف نساعد جيراني؟ كيف نجر أصدقائي إلى الخير؟ كيف نعمل مشروع عملاق يكون يحتذى به، يعز الإسلام والمسلمين؟ كيف نشكر نعم الله والأرض بعد ذلك دحاها؟ الأرض بعد أن خلق السماء وقبل خلق الأرض دحاها بعد ذلك لتجتمع النصوص، أخرج منها من الأرض ماءها، الماء داخل الأرض، سواء كان ماء الطوفان أو ماء أودعه الله، أو كما قالت العرب ماء البحار يتبخر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، أخرج من الماء ماءها. ولذلك امتن علينا بهذا الماء العذب التي جعل الأرض مستودعا فيها. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فجأة فإذا هو الماء اللي في الأرض يبعد 20,000 كيلومتر تحت، من يستطيع يصله؟ 20,000 كيلو تحت الأرض، من يستطيع أن يصل لهذا ويطلعه؟ ما في أجهزة يمكن تطلعه، ولا في رشي يمكن يصل إلى هذا، ولا في مكائن تقدر تطلع هذا، فتهلك الناس بالعطش. أخرج من الأرض ماءها ومرعاها، أخرج منها المرعى، ما ترعى فيه أنعامكم وما تش تستمتعون أنتم به. والجبال أرساها، جعلها أوتاد، والجبال أوتادا، وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. متاعا لكم ولأنعامكم. أيوة. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. متعكم بذلك تمتيعا أو لأجل التمتيع. متاعا يمكن مفعول لأجل، يمكن ما ناب عن المطلق مما تقدم، أو فعل ناب عن مصدر نابع عن فعله هنا، أي متعكم بذلك متاعا. ولأنعامكم، الجبال هذه تكون في سفوحها المراعي، وتكون هي حافظة لكم وحافظة لمالا لأنعامكم. ولأنك إذا كنت في الجبل إذا رأك شخص تستعد له، سواء كان يريد أن يأخذ غنمك أو يؤذيك. أيوة. ولذلك هذه الجبال متاع لنا، نتمتع فيها وتحصننا، وأيضا دائما يكون حولها الخصب، وهي تكون كأنها حاجز للإنسان من أن يأتيه ما يضره، لأنها زي المانع وزي الحاجز. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى، طم الماء إذا عم، والطامة القضية التي تكون أعظم من كل ما حولها، تجعل غيرها صغير، تنسي فيما قبلها من المصائب. الطامة المصيبة التي تجعل كل ما قبلها لا يعتبر شيء بالنسبة لها. وبعدين قال الكبرى، طامة وكبرى، إذا ما في شيء أبلغ من هذا. الطامة هي القيامة، وإذا جاءت طمت وعمت وألهت عن كل الأمور الأخرى، وهذه الطامة كبرى أيضا. لذلك لا يوجد شيء أصعب من هول القيامة. إذا قيل لأهل النار اذهبوا للنار، وإذا قيل لأهل الجنة، هذه أكبر طامة عياذا بالله. يساقون إلى النار يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر كأن في فعل المطاوعة، يوم يذكر الله العبد فيتذكر ما سعى، ما عمل في الدنيا. دحرجته فتدحرج، ذكرته فتذكر. ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا، ألم يكن منك كذا وكذا، كل ما عمل يتذكره، يذكره الله فيتذكره. وبرزت الجحيم، أظهرت وقربت العيان لمن؟ لمن يرى. ولذلك جعل الفعل المتعدي لازم هنا، وبرزت الجحيم لمن يرى، لمن له بصر يبصر بس، لأن هنا لا يقصد التعدي للمفعول، وإنما يقصد أن كل من يرى يرى الجحيم، يرى يرى. والجحيم هي النار الكبيرة المجعولة في حفرة عظيمة. إذا كانت النار في حفرة وكانت الحفرة عميقة وكانت النار عظيمة، قيل لها إيش؟ الجحيم. أظهرت النار لكل من له بصر يرى، الفعل متعدي عمل معاملة اللازم، لأن هنا لا يقصد إلا من له بصر، لمن يرى، لمن له رؤية، كما قال هناك أن يرى، أن يرى مبصر ويسمع داعي، يمدح ممدوح، قال إذا رأى مبصر يقع بصره على فضائله، وإذا دعا يسمع الناس تنادي بفضائلك. لذلك أحيانا الفعل اللازم المتعدي يعامل معاملة اللازم، لأنه لا يقصد إسناده إلا إلى الحدث، كما قال جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا لا يقصد من هو العالم وأي شيء علم، لا، من اتصف بالعلم لا يستوي مع من اتصف بالجهل. لذلك عمل الفعل هنا معاملة اللازم، لأنه لا يقصد إيقاعه على إنسان ولا على مفعول، ولكن من اتصف بهذا الحدث لا يستوي مع من اتصف بخلافه. فأما من طغى، طغى لما طغى الماء، تجبر، تكبر، عتى، ظلم، احتقر، سب، شتم، كفر، زاد في الضلال وآثر الحياة الدنيا، آثر النوم، الشرب، الأكل، الأولاد، الزوجات، الأصدقاء، الفسح، الرحلة، أثر الحياة الدنيا ولم يبالي بالآخرة. أما هذه يمكن الإنسان يأخذ منها على قدر ما ينشطه لحياته ولعبادته، ويجمع بين صلاح الدنيا والأخرى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الكفار، لكنها يوم القيامة خالصة لمن؟ للمؤمنين، لا يشاركهم فيها الكفار. وآثر الحياة الدنيا، أكبر ما يدخل الناس النار عدم المبالاة بالآخرة، عدم الحساب، عدم التنبه. نعم، طغى وآثر الحياة الدنيا. قال أهل الجنة لأهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا عدوا معي، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا الموت. هؤلاء آثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا. إذن قدموا عدم البذل، عدم الصلاة، الانغراق والانهماك في شهواتهم، لا يهتمون بيتيمه، لا يهتمون بأرملته، لا يهتمون بوالدين ضعاف، لا يهتمون بجيران فقراء، لا يهتمون بأصدقاء منحرفين، لا يهتمون بأخوان فقراء، منهمك في شهوته وفيما يريد، وآثر الحياة الدنيا. أي شيء الدنيا يجمع ويجمع ويجمع ويجمع، ويأكل ويأكل وينام وينام ويلعب ويلعب، لأن أغلب ما يضيع الوقت ثلاثة: اللعب والنوم والأكل، أو الثلاثة الذي لا هم له، لا يشتغل إلا في الثلاثة: يلعب حتى يشبع من الليل، يأكل حتى يشبع من الأكل، وينام حتى يشبع من النوم، ويرجع يأكل ويلعب وينام ويأكل ويلعب طيب وبعدين؟ فإذا هو صار عمره 27 سنة 30 سنة لم يحفظ متنا، ولم يأخذ شهادة، ولم يكن عضوا منتجا لمجتمعه ولأمته، لأنه بعد العصر يلعب، وبعد العشاء يأكل، وبعد الفجر ينام، ينام ويأكل ويلعب. وطيب وبعدين؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم لا بد أن يكون منتج في الحياة. المسلم يعني عظيم، عظيم، أعظم المسلم عند الله من الكعبة. ولذلك قال المسلم: من يقتل مؤمنا متعمدا إيش؟ جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مسلم عظيم. فلذلك هذه العظم وهذه الأفضلية تكون بالإنتاج، بالعمل، بالطاعة، بالبذل، بذل الوقت، بذل المال، بذل الجاه، بذل العرض لإخوانك. أخوك إذا سبك، شتمك، ظلمك، قل له سامحك الله. هذا صعب، لكنه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يتلقى الصبر إلا من اتصف بصفتين، يتلقى إلا من صبر. الدفع بالتي هي أحسن، هذا منزلة عظيمة، لكن لا يلقاها إلا من اتصف بالصبر وكانت له حظ عند الله، الله أراد به الخير. ولذلك قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيطان ينزغ: فلان قال فيك، فلان عمل فيك. استعذ بالله من الشيطان. ولذلك الذي يريد أن يسود يتحمل من إخوانه، الذي يريد أن يكون فضيل لا يكافئ السيئة بالسيئة، يبادل السيئة بالإحسان. حمل المشقة إيش؟ واحتمال أذى الوراء. الذي تنال به الفضائل حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الوراء ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. ما يمكن ينال الفضائل إلا بحمل المشقة. واحد مريض تعالجه، واحد فقير تنفق عليه، واحد مظلوم ترد عنه المظلمة، واحد جاهل تعلمه. حمل المشقة واحتماله على الوراء. جارك تحسن إليه يروح يحط الوسخة عند بابك، يشتمك، يقفل عليك، جزاك الله خير. جار هذا جار، صديق يظلمك، زميل شريك يظلمك، احتمال أذى الورى. ولذلك الذي يتحمل المشاق ويبذل هذا يكون فوق الناس. الفضائل لا تنال إلا بالتعب. ولذلك المتنبي ما لا يقول أرفع صوته، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لولا المشقة، لولا الصعوبة لأصبح كل الناس فضلاء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام، والسؤدد منه حصر في النفس والمال. ما في طريق ثالث للسؤدد، مالك تبني به المساجد، تصلح به ذات البين. اثنين اصدقاء كانوا شركاء، كل واحد يقول والله لا يديني حقي او افعل به وافعل به، يبقوا يسووا مشكلة. كم من تطالبه به خذ، انتهت المشكلة. حمل المشقة. واحد يتكلم ويسب سامحك الله، واحتمال أذى الوراء. لأن الجود والإقدام هو الذي تنال به. الجود بالمال، الإقدام لنفسك تساعد الناس، تمود دونها، تتوسط لها، تعلمها، تؤطرها للدين، ترفع هممها. ذلك هذه الأمور سهلة على من يسرها الله له، ولكن الله إيش يمن على من يشاء من عباده. بعض الناس لا يتلذذ إلا بإكرام المسلمين، بعض الناس لا يتلذذ إلا بالتغاضي عن إخوانه، وبعض الناس لا يتلذذ إلا إذا لم يرى أحدا، يفرح إذا لم يدخل بيته أحد. والناس ليست سوى، بعض الناس يهيئها الله للفضائل فتكون متعتها وشهوتها ومحبتها في التعب للناس. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يغضب لنفسه، من سب شتم أغلظ القول لا يغضب لنفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يمسك شيئا لنفسه، كل ما جاء شيء يوزعه. لذلك ما خالطه شخص إلا أحبه، لم يخالط أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، لما جبله الله عليه من الخلق الكريم والفضائل العظيمة والسلوك الحميد، كل من يخالطه يحبه. يكفيك أن زيد جاءه أبوه وعمه وقالوا له من هذا أبي؟ هذا عمي. وقالوا له قال نشتريه منك بما أردت، قال أو غير ذلك، هذا موجود إذا اختاركم يذهب معكم. قال والله لا أختار أحدا عن محمد. يا زيد تريد الرق عن عميك وأبيك؟ قال لا والله ما رأيت مثله، لا يمكن نفارقه. عند ذلك كافأه فقال اشهدوا أن زيدا من اليوم ابن محمد، حتى قال ادعوهم لآبائهم صلوات الله وسلامه عليه. وربنا يقول لقد كان لكم ايش في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد ان تعلو هممنا. ما يكون العاقل فلان قال لي وفلان عمل لي وفلان سوى لي، اشهد. واحد يرفع نفسه. من قال اذا كان في قال الحق ولكنه عمل غيبة، وإذا لم يكن فيه لا يضرني. بعدين المسلم ربه يدافع عنه، فيكفي إذا كان صادقا يكفيه ربه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أن تكون مسلم ولا يهمك، ربك سيدافع عنك وسينصرك وسيدمر من يريد أن يوصلك بأذية، فاطمئن واشتغل لربك والله يحميك، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال ومن أصدق من الله قيلا. هذه الأمور لو نتنبه فيها تنفعنا في دنيانا وأخرانا وتعزنا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المنزل، هي المنزل. وأما من خاف مقام ربه وقوفه بين يديه وجلاله وعظمته ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا ثقل الآية، هذا ثقل السورة، هاتان الجملتان يدور عليهما القرآن وهي الأساس، كل القرآن يدور على هذا. إذن من استقام نجا ومن كفر هلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نص الصحيحين حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، بذل ماله، بذل وقته، بذل جاهه، بذل عرضه، بذل من راحته، غض بصره، كف لسانه، قام ليله، صام نهاره، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل ما لا جهنم، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، أضحك جلساءه بما يعلن له. كل الشهوات خلاص اقتحم حجباتش فدخل جهنم، نرجو الله جل وعلا. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وقوفه بين يدي ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب كأنه قال متى المأوى؟ يسألونك عن الساعة، أين الساعة؟ أين المأوى؟ أيوة، أين القيامة التي فيها الجنة وفيها النار؟ يسألونك يا نبي عن الساعة أيان مرساها. شوف تعبير بمرساها، كأن الساعة زي السفينة ترسو، لأن الحياة تمشي تمشي تمشي، فإذا انتهت ترسو تأتي القيامة، رسوها مجيئها كأن مثل السفينة ترسو. أيان متى مجيئها؟ قال له ربه فيما أنت، فيما أنت من ذكرها، أو فيما أنت من ذكرها، ما لك وما لها. الساعة عند الله لا تدري عنها، إلى ربك منتهاها، إلى ربك نهايتها ومجيئها. أما أنت فعليك أن تبلغ الناس، إنما أنت جئت لتخوف من يخشاها ليعمل بطاعة الله ويلتزم أوامره ويجتنب نواهيه، أنت منذر من يخشاها من يخافها. كأنهم أهل المحشر من الكفار يوم يرونها، يرون القيامة، لم يلبثوا في قبورهم أو في قبورهم والمحشر إلا عشية أو ضحى ذلك اليوم، أو ضحى أو ضحى العشية، والمقصود اليوم أول النهار أو آخره، لما يجدون من هول يوم القيامة والخوف من مجيئه أيامهم في القبر. يا ربنا لا تقم الساعة،